ويقول: من أخر طواف الإفاضة عن اليوم العاشر هل يلزمه دم عند الجمهور؟ لا يلزمه دم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي قال إنه يلزمه دم. والصواب أنه لا دم عليه، بل الجمهور قالوا إنه ما دام حيا فإنه لا شيء عليه، خلافا لمالك رحمه الله فإنه يقول لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، وأبو حنيفة يقول لا يؤخره عن أيام لا يؤخر عن أيام التشريق. وبالتأمل ربما يظهر فوائد أخرى.